بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. بيان من الديوان الملكي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الأربعاء في جدة فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء إثر مرض عانى منه طويلا. لقد مات الشيخ، مات الشيخ قدس الله روحه في جدة، ودفن ووري عليه التراب، أهيل التراب على العالم الجليل. أهكذا البدر تخفي نوره الحفر ويفقد العلم لا عيل ولا أثر؟ خبت مصابيح كنا نستضيء بها، وطوحت للمغيب الأنجم الزهر، واستحكمت غربة الإسلام وانكسفت شمس العلوم التي يهدى بها البشر. تخرم الصالحون المقتدى بهم، وقام منهم مقام المبتدى الخبر. فلست تسمع إلا كان ثم مضى، ويلحق الفارط الباقي كما غبر. لا شك أن المسلمين يحزنون على موت آل من علمائهم، ولكنهم مع حزنهم هم صابرون محتسبون يدعون له ويترحمون عليه. تبكيك يا رمز المآثر أمة أسقيتها من نبع علمك زمزما، صلت جموع في ألوف جاورت بيتا به رب الخلائق يقسما. كم بكينا على ذهاب عدد من العلماء ممن أدركنا ولم نأخذ عنهم، أو ممن سمعنا عنهم ووددنا لو لقيناه. ربانيون على فراش الموت. فلم أجن حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، أأشقى به جمعا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل أولى وأحزما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدما. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم ربانيون على فراش الموت لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الموت راحة للأبرار، وجعله نهاية البلاء في دار الاختبار. كتب الفناء على كل شيء، وجعل الموت نهاية كل حي. أحمده سبحانه حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، قال في محكم كتابه: كل نفس ذائقة الموت. وقال جل شأنه: أينما تكونوا يدرككم الموت. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال فيما بلغه جبريل عليه السلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، تتابع البلاء في هذه السنين بلاءً مفجعًا ومصابًا موجعًا في نقص الأنفس، بل في كرامها نفوس الأزكياء من كبار العلماء. رحلت رحيل القوافل يتبع أخراها أولاها، وكأن سهم الموت لا يسدد إلى أحد سواهم. فلا غرابة أن نقف للحديث عنهم وعن علمهم، ولا غرابة أن يكون للعلم وأهله تلك المنزلة. لأن الله عز وجل تقدست أسماؤه وعظم سلطانه، اختص من خلقه بعد الأنبياء من أحب فهداهم للإسلام، وحببهم إلى خلقه وحبب الإيمان إليهم، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم وامتن عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين في كل زمان ومكان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم وجعلهم مقاطع يعرف بها الحلال من الحرام والحق من الباطل، وجعلهم وراث الأنبياء وقرة أعين الأولياء، وسخر الحيتان في البحار تستغفر لهم، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، وهم يوم القيامة بعد الأنبياء أول من يشفع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظٍّ وافر. نعم عباد الله، هم أفضل من العباد وأعلى من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم والله مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة. يقول أبو أمامة رضي الله عنه: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. بحسن تأديبهم يتخلق المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والطاعة لهم على جميع الخلق واجبة فهم من ولاة الأمر، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم فاز ورشد، ومن عصاهم خسر وعند. العلماء سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، وهم غيظ الأعداء والشيطان، تحيا بهم قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كالنجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحير السائرون، وإذا أسفر عنها الظلام تبصروا. ذو العلم في الدنيا نجوم هداية، إذا غاب نجم لاح بعد جديد، بهم عز دين الله طرًّا وهم له معاقل من أعدائه وجنود، هم ورثوا علم النبوة واحتووا من الفضل ما عنه الأنام رقود، هم كمصابيح الدجى يهتدى بهم وما لهم بعد الممات خمود. روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله عز وجل لم يثن على طائفة كما أثنى على العلماء، فقد استشهد بأولي العلم على أجل مشهود وأعظم مقصود، وهو توحيده سبحانه، فقال جل شأنه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط. فأول شاهد هو الله، ثم الملائكة، ثم أولو العلم على وحدانيته وعلى قيامه بالقسط سبحانه. وقد مدحهم سبحانه وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم، وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم. فقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا المبطلون. وأخبر سبحانه أنهم أهل خشيته، بل خصهم من بين الناس بذلك، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أيها الأحباب، ما دام العلم باقيا في الأرض والعلماء موجودين بين الخلق، فالناس في هدى وسعادة. فإن في وجود أهل العلم والبصيرة وفي وجود الأئمة المصلحين في الأمة حفظاً لدينها وصوناً لعزتها وكرامتها، فهم السياج المتين الذي يحول بين الدين وأعدائه، والنور المبين الذي تستنير به الأمة عند اشتباه الحق وخفائه. ولذا فإن الله لا يدع الأرض تخلو من العلماء إلا إذا أراد بالعباد هلاكا. فالأمة بعلمائها، وصلاحها بعلمائها، واسترجاع مجدها وعزها بعلمائها وقوتها، وغلبتها على أعدائها بعلمائها. أما إذا ذهب العلم وذهب حملته ومن يقوم به، وقع الناس في الانحراف، وتخبطوا خبط عشواء، ووقعوا في الحيرة والاضطراب، بل في الضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن بذهاب العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. ولما مات زيد بن ثابت قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أيها الناس، إذا كانت هذه منزلة العالم من أمته ومكانته من دينه، فحري بنا ولا نلام أن نأسف على موت العلماء، وحق لنا أن نبكي على رحيلهم وأن نحزن على فقدهم. إن فقد العالم ليس فقداً لذاته وشخصه، بل ربما رحيله، بل اليقين والأمل والرجاء المؤمل عند الله أن رحيل العالم من دار البلاء إلى دار الطمأنينة، ومن دار الفتن إلى دار الكرامة، تمهيداً لدار الخلود. لكن فقد العالم ليس فقداً لذاته وشخصه، وليس فقداً لأهله وأبنائه، لكنه فقد لجزء من تراث النبوة. وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. إن فقد العالم لا يعوض عنه بمال ولا عقار ولا دينار، بل فقده مصيبة على الإسلام والمسلمين، وثلمة في الدين لا تسد. قال الحسن البصري: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اطرد الليل والنهار. فهل ترون بقي لنا بعد موت هؤلاء العلماء في جدار أمتنا شيئا؟ إنا نعول ونؤمل في الله أن يخلف علينا ما وقع لنا بخير مما مضى. أيها الناس، لقد ابتليت أمة الإسلام في هاتين السنتين الأخيرتين بفقد عدد من علمائها الأخيار، وأصيبت بموت ثلة من مصلحيها الأبرار ممن لهم لسان صدق في العالمين. مات الإمام أبو عبد الله عبد العزيز بن باز، جعل الله روحه في الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء، وما كادت الدموع أن تجف، وما كادت النفوس أن تنسى الفاجعة، إلا وفجيعة أخرى بموت الإمام المحدث المجدد محمد ابن ناصر الدين الألباني. وقبل أن تجف الدموع بموته، إذ بنا نفجع بموت هذا العالم الجليل. قبل يومين مات الإمام العالم العلامة الفقيه الورع الزاهد شيخ المربين مفتي الأنام أبو عبد الله الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وأدخله جنته مع النبيين والشهداء والصالحين، وخلفه على المسلمين. انظروا كيف تخمد الأنوار، وانظروا كيف تسقط الأقمار، وانظروا هكذا تزول الرواسي، هكذا في الثرى تغيظ البحار. لقد مات الشيخ، مات الشيخ قدس الله روحه في الجنة، ودفن ووري عليه التراب، أهيل التراب على العالم الجليل. أهكذا البدر تخفي نوره الحفر، ويفقد العلم لا عين ولا أثر. خبت مصابيح كنا نستضيء بها، وطوحت للمغيب الأنجم الزهر، واستحكمت غربة الإسلام، وانكسفت شمس العلوم التي يهدى بها البشر. تخرم الصالحون المقتدى بهم، وقام منهم مقام المبتدى الخبر. فلست تسمع إلا كان ثم مضى، ويلحق الفارط الباقي كما غبر. لقد كان الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عالما كبيرا كبيرا كبيرا، والمسافة بينه وبين كثير من الخلق واسعة وهوة عظيمة، وكان إماما في الدين متمسكا بالحجة والدليل والبرهان. حصل له سودد في العلم، ومنزلة عالية، وبركة في تعليمه، ومكانة رفيعة، يشهد بذلك علماء زمانه. يقول العلامة الألباني في شأنه: ابن عثيمين من أفاضل العلماء ومن الراسخين في العلم، ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا من هو مثلهم. قد انتفع الناس بعلمه وفقهه ونصحه، كان محبًا لطلبة العلم، حريصًا حريصًا جدًا على تعليم الناس، ومشفقًا على إرشادهم وتوجيههم إلى ما فيه الخير والنفع، مشفقًا عليهم حريصًا على توجيههم إلى ما فيه الخير والنفع. كان رحمه الله ينزل كل عام إلى مكة سنويًا في رمضان وفي الحج، ليلقى وفود الطلاب من أنحاء العالم، فيتذاكرون معه المسائل والنوازل، ويلقي الدروس، ويجيب عن أسئلة المستفتين. حتى في آخر حياته قبل أن يموت بشهر نزل إلى الحرم وهو مريض، وكان يجيب على أسئلة الناس. وقدومه إلى مكة والأسقام تقطع جوفه، والألم يسري في بدنه، بقاؤه في مكة واعتكافه بجوار البيت رسالة من سرير المرض إلى جميع طلبة العلم، ألا يدعوا العبادة، وألا يدعوا التعليم، وألا يدعوا الفتياء، وألا يدعوا نفع الناس، حتى ولو كانت الأسقام والآلام تجتول في أبدانهم وتدور بين رؤوسهم وأخمص أقدامهم. فارقت يا بدر السماء الأنجما، وأقمت في دار الأحبة مأتما، فالقلب يبدي حزنه متصبرا، والعين تطفر بالدموع تألما. فارقت يا رمز الفضيلة منزلا، وبقيت في دار الأحبة معلما. يا من بدا بالعلم طودا شامخا، وبدت لنا فتواه نورا بلسما. أنت الفقيد، وكم فقيد ما بكت عين عليه تحسرا وتألما. تبكيك يا رمز المآثر أمة أسقيتها من نبع علمك زمزما. صلت جموع في ألوف جاورت بيتا به رب الخلائق أقسما. رفعت أكفا خضبت بدموعها ترجو إلها راحما متكرما. يا رب فاجعل في الجنان مقامه، واغفر له يا رب ما قد قدما. أبو عبد الله محمد ابن صالح العثيمين ملأ قلوب عارفيه حبا، ونفوس طلابه علما، ملأ قلوب عارفيه حبا، ونفوس طلابه علما وسمتا. وملأ صدور معاصريه تقديراً واحتراماً وتبجيلاً. أحبه العلماء وأجلوه، وأحبه الدعاة وقدموه. كم فتنة اندفعت عن الدعوة بسديد رأيه وثاقب حكمته. أحبه الجميع وهو حي يعيش بينهم أسوة ومنارة. وبعد فراقه حزنت قلوبنا عليه ودمعت عيوننا، وكان وقع الخطب علينا شديدا ونزول الخبر علينا ثقيلا. فقدنا بفقده علما غزيرا وفقها دقيقا وخلقا رفيعا وتوجيها سديدا. فقدناه مربيا ربانيا. أبو عبد الله محمد ابن صالح العثيمين ولد في عنيزة عام 1347 من عائلة معروفة بالدين والاستقامة. رزقه الله ذكاءً وهمةً عالية وحرصًا على التحصيل، فزاحمر بالركب وبكر إلى مجالس العلماء، ورحل إلى الرياض لطلب العلم حين فتحت المعاهد العلمية فالتحق بها. يقول سماحته عن نفسه: دخلت المعهد العلمي من السنة الثانية والتحقت به بمشورة من الشيخ الصالحي علي، وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وكان شيخه الذي تأثر به. يقول سماحته: وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين، قسم خاص وآخر عام، فكنت في القسم الخاص. وكان في ذلك الوقت من شاء أن يقفز بمعنى أنه يدرس السنة المقبلة في أثناء الإجازة ثم يختبرها أول العام الثاني، فإذا نجح انتقل إلى التي بعدها. يقول: بهذا اختصرت الزمن والتحقت بكلية الشريعة انتسابًا وتخرجت منها. وبعد وفاة شيخه عبد الرحمن السعدي رحمه الله رُشِّح بعض المشايخ لإمامة الجامع الكبير في عنيزة، إلا أنهم لم يستمروا على ذلك إلا مدةً قصيرة، فرُشِّح الشيخ رحمه الله لإمامته. وعندما تصدى للتدريس مكان شيخه جلس للتدريس مكان شيخه وبدأ التأليف عام 1382 حين ألف أول كتاب له، وهو فتح رب البرية بتلخيص الحموية، تلخيص كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الفتوى الحموية الكبرى. ثم إن الشيخ قدس الله روحه في الجنة استغل بقاءه في الرياض بالدراسة على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فقرأ ابن عثيمين على ابن باز من صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية، وعرض عليه تولي القضاء من قبل سماحة المفتي العام آنذاك الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ قدس الله روحه في عليين ورحم الله الجميع، وهو الذي ألح عليه بأن يتولى القضاء، بل أصدر قراره بتعيينه رئيسًا للمحكمة الشرعية بالأحساء، فطلب الإعفاء، وبعد مراجعات واتصالات سمح بإعفائه من هذا المنصب. نهل ابن عثيمين من معين كثير من علماء وقته وأجلاء عصره، وقرأ القرآن على جده لأمه الشيخ عبد الرحمن ابن سليمان آل دامغ فحفظه، ثم درس عليه الخط والحساب وبعض فنون الآداب، ولازم شيخه ابن سعدي المفسر المشهور والفقيه المعروف مدةً طويلة قاربت 11 سنة، فانتفع به نفعًا عظيمًا واستفاد منه فائدةً كبيرة. يقول سماحته، يقول ابن عثيمين عن نفسه رحمه الله: لقد تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز من جهة العناية بالحديث، وتأثرت به من جهة أخلاقه وبسط نفسه للناس. وكان كثيرًا ما يوصي طلابه ويؤكد عليهم منهج التثبت هذا في الأمور، وعدم الاستعجال، والحرص على إبراء الذمة، وعدم العجلة برمي الناس جزافًا قبل التثبت في الأمور، وذلك في كل قضية وفيما يتعلق بالأحكام الشرعية وأبعادها خاصة. كان يقول الحق ويجهر به، ولا تأخذه بالله لومة لائم، ولا يخبر الناس بما يفعله من الإنكار والنصيحة مع ولاة الأمر. وقف نفسه لطلاب العلم وتعليمه، وقف نفسه للطلب والتعليم ونشره بين الناس، فتصدى له زمناً طويلاً من حياته في الجامع الكبير في عنيزة، وألقى المحاضرات في أنحاء المملكة، يتجول من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وكم عقد مجالس للمناظرات خاصةً مع أهل البدع والشبهات، فكثير منهم قام من مجلسه وقد شرح الله قلبه بقوة الدليل وبيان الحجة. كان يجلس لهذا غالب حياته لا يشتغل بغير التعليم، رحمه الله رحمة واسعة، كما كان شديد الاهتمام بطلابه، حريصا على تذليل الصعاب التي تواجههم، خصص لهم سكنا مجانيا فيه كل وسائل الراحة، وجعل لهم مطعما داخل السكن، وفرغ عاملا يعد لهم الطعام، وهيأ لهم مكتبة حافلة بالمراجع والكتب، وكان يتابع شؤون طلابه بنفسه، سيما المغتربون منهم الذين يحتاجون إلى المساعدة لمواصلة طلب العلم. ولم يقتصر اهتمامه بطلابه على أمور المعيشة، بل تعداه إلى اهتمامه بأسرهم وأحوالهم، وكان أكثر ما يهمه مزيد تعليمهم ورفع كفاءتهم حتى يصبحوا دعاةً قادرين على نشر العلم في مجتمعاتهم. وقد رأينا بركة هذا وآثاره، حيثما حللنا وسافرنا إلى صقعٍ من أصقاع الأرض، فإذا وجدنا مركزًا أو جمعية فيها واحدٌ ممن درسوا على يد الشيخ أو نهلوا وتأثروا بعلمه، وجدت في قوله سدادًا، وفي حكمه اتزانًا، وفي فعله بركة، وفي معاملته موافقة، ولينًا ورفقًا وسمتًا اكتسبه من ذلك الشيخ الجليل، ومن سمته ومن طريقته في علمه وتعليمه. كان لا يتشدد على أحد، وإنما يعرض المسائل على طلابه وعلى من يحاورهم عرضًا دقيقًا سهلًا ليِّنًا بأيسر عبارةٍ وأوجزها وأطيب بيانٍ وأسهله، حتى يتفهم السامع ما لديه. أسأل الله أن يعلي درجاته في عليين، وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يخلفه على المسلمين بخيرٍ، إنه هو السميع المجيب. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب يا عباد الله. وإن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراق الشيخ ابن عثيمين لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ في دين الله بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، عياذًا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، إن الكلام عن سيرة هذا العالم الجليل لمن أعظم الأسباب الدافعة لطلبة العلم أن يسلكوا مسلكه، وأن ينهجوا منهجه، وأن يقتدوا بما اقتدى به من حسن التمسك بدليل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح وثبت، فهذا دأب العلماء، وإن سير العلماء وإن حياتهم لمن أعظم ما توعظ به القلوب وتنتفع به الأسماع. ونحن إذ نذكر ما ذكرناه إنما لنأخذ لأنفسنا حظًا من سيرته ومسلكه ومنهجه، لننتفع بما بقي لنا في دنيانا، ولنلقى الله بخير عملٍ كما لقيه نحسبه، ولا نزكي على الله أحدًا. إن هذا العالم الجليل قد قطع حياته كلها وأفنى عمره في طلب العلم وتعليمه، ولم يشتغل بغير ذلك بشيء أبدًا. وإن هذا العالم الجليل حتى آخر لحظة من لحظات عمره كما يخبرني الطبيب الذي كان معه آخر أيام حياته وقابلته بعد موته بساعة أو ساعتين في المستشفى التخصصي في جدة، قال: إني كنت آخر الأيام مع الشيخ، فسألته ما كان دأبه في الأيام الأخيرة، قال: ما رأيت عليه سوى الصلاة وقراءة القرآن، ما اشتغل بشيء بغير ذلك بشيء أبدا. هكذا كان شأنهم، دعاة على أسرة الموت، دعاة على فراش المرض، معلمون حتى آخر لحظة من لحظات حياتهم. وستذكر لكم الركبان أنباء وأخبارا كما ظهرت لنا الأنباء والأخبار من سيرة الإمام الجليل ابن باز بعد موته، والعالم يعرف قدره بعد رحيله، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. أحبتنا في الله، نعزيكم عزاء يا آل عثيمين، نعزيكم عزاء، ويا طلاب العلم نعزيكم عزاء، ويا أمة الإسلام نعزيكم عزاء، في خسوف شمس من أشمم شموس هذه الدنيا، وكسوف قمر من أقمارها، رحل وودعنا، وما عند الله له بإذن ربه ورحمته خير وأبقى. والله ما ترك إلا دار البلاء، وما ترك إلا دار الفتن، وما ترك إلا دار المحن، وإنما عند الله برحمته خير وأكمل وأجل وأفضل لسماحته مما نحن فيه الآن. أسأل الله أن يحسن للجميع الخاتمة، ولا نقول إلا عزاء عزاء، فما يصنع الجازع ودمع الأسى أبدا ضائع. بكى الناس من قبل أحبابهم، فهل منهم أحد راجع؟ وكل أبي لداعي الحمام إن يدعوه سامع طائع، يسلم مهجته راضيا كما مد راحته البائع. فدل ابن عشرين في قبره وتسعين صاحبها راتع، وكيف يوقى الفتى ما يخاف إذا كان حاصده الزارع. والله ما الحياة الدنيا بخير حال للأولياء، ولو كانت الأعمار تبقى لواحد. رأيت رسول الله حيا مخلدا، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. عزاؤنا أن خير من وطئت قدمه الثرى، وخير من ركب المطايا محمد صلى الله عليه وسلم، قد توفي ودفنه الصحابة بالتراب. وعزاؤنا أن خير الخليقة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قد دفنوا في التراب. وعزاؤنا أن من قبله من العلماء الأجلاء شموس الإسلام وبدوره، قد دفنوا في التراب. لكن أولئك جميعا ما ماتوا، بل هم والله أحياء، بالصلاة، بالعلم، بالنفع، بكل ما حققه الله من نفع بعلمهم وهديهم وما جاء عنهم. أيها الناس، لا عجب أن نذكر مناقب العلماء لنجعلها عظة وعبرة للطلاب، عسى ولعل فيهم من يخلف في مقامهم ويسد مسدهم ويقف على منابرهم ويجلس في مجالسهم ويتصدى للفتيا والتعليم والتأليف كما تصدوا لذلك من قبل. أيها الناس، العالم الرباني شأنه عجيب في جلده ودأبه وتفقده لأحوال المسلمين، كذلكم كان ابن عثيمين جعله الله من أهل الجنة، ما كف عن هذا حتى في طريقه إلى رحلة العلاج إلى الولايات المتحدة، شتتها الله ومزقها، ما توانى عن النصح والإرشاد بعد أن دهمه المرض وأنهك قواه وفتك بجسمه. يروي من رافقه في رحلة العلاج إليها يقول: أمضى الشيخ 10 أيام ملأها بجلسات تفسير القرآن وتعليمه والفقه ومدارسته، وتحول جناحه في المستشفى إلى حلقة من حلق العلم والفتيا والذكر والدعوة. اجتمع برؤساء المراكز الإسلامية الذي زاروه في المستشفى، فأكثر عليهم النصيحة، وأعاد وكرر عليهم أن يتقوا الله، وأن يتحدوا، وأن يتآلفوا، وأن يجمعوا كلمتهم، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا، وأن ينبذوا الفرقة، وأن يبدأوا الحوار بينهم باللين والحكمة والحسنى، وأن يتباعدوا عن رمي بعضهم بالعبارات التي لا تليق أو اتهام بعضهم بما لا يجوز من سيء الظنون. يتحدث ولد الشيخ عن موقف يعجز الفحول من الرجال عن القيام به، يقول: في اليوم 29 من رمضان حصل للشيخ بعض التعب في الصباح، فقرر الطبيب المرافق أن يتم نقله من الحرم إلى مستشفى جدة، وبالفعل تم نقله إلى هناك. وقد كان الشيخ طيلة العشر من رمضان أو أغلبها حريصاً على مغادرة المستشفى من جدة ليجاور في بيت الله الحرام، طامعاً أن توافيه المنية قبلة البيت العتيق وقبالة البيت العتيق، وكما تعود كل عام أن يعتكف هناك. لكنه مكث أغلب أيام العشر والسرطان يمزق جوفه ويفتك في أحشائه، وهو في كل ليلة يتحدث إلى الناس عبر مكبرات الصوت، يقول ولده إبراهيم: ثم إنه لما جيء به إلى جدة في اليوم 29 لما نُقِل إلى المستشفى أُدخِل العناية المُركَّزة ومكث فيها 4 أو 5 ساعات تقريبًا، وعندما جاء العصر تحسَّنت حالته شيئًا فأصرَّ على الذهاب إلى مكة مرةً أخرى، فحاول الأطباء أن يُثنوه عن ذلك، قال: لا تحرمونا هذا الأجر، فهذه آخر ليلةٍ من رمضان. قال: فما كان منا ومنهم إلا أن سلَّمنا لرغبته، وبالفعل ذهبنا إلى مكة ومعنا الأطباء، وأجلسناه في غرفةٍ داخل الحرم، وأول ما دخل الغرفة طلب أن يتوضَّأ ويُصلِّي المغرب والعشاء، وبعد أن انتهى من الصلاة طلب أن يهيأ اللاقط ليلقي الدرس، فقال الأطباء له: إن حالتك لا تسمح بذلك. قال: سبحان الله، كيف تحرمونني هذا الأجر العظيم؟ فلم يستسلم للنوم ولم يركن إلى الدعة، وبعد أن وصلت المكبرات والتوصيلات إلى اللاقط في غرفته ووضع السماعة في المكان الذي اعتاد أن يدرس فيه في الحرم، وكان يلقي الدرس في أحكام الصيام والقيام، تدافع الناس إلى هذه السماعة التي هي قريبة من الكرسي الذي تعود الناس أن يروا الشيخ جالساً عليه للتعليم والفتيا، فتدافعوا، ولكنهم وجدوا سماعةً يسمعون منها صوت الشيخ، أما الكرسي فقد خلا من أسده وعالمه، فأخذ الناس يبكون ويتعزَّون بسماع صوته، وكان حينها يلقي الدرس وهو مضطجعٌ على سرير مرضه، والمغذي موصولٌ بيده النحيلة، والأجهزة تحيط به من كل جانب، والأطباء ينصحونه بالراحة والنوم، لكنه كان يقول: ما خلقنا لننام، ويعرض عن ذلك ويتحامل على بدنه ويستجمع قوًا انتثرت بتمزيق سهام السرطان في بدنه تكفيرًا ورفعةً إلى درجةٍ يختارها الله عز وجل عليةً له بمنه وكرمه. كان صوت الشيخ ضعيفًا واللسان ثقيلا والجسد منهكا، ولكن الكلام كان مفيدا والعلم كان سديدا والثواب كان مديدا والهمة عالية والجنة دانية والملائكة تسمع والأعمال الصالحة بإذن الله تشفع. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. والعالم الرباني عالمي لا يختزل في مذهب أو طريقة، هل يصح اختزال البحار في القرب؟ وهل يجوز حصر السماء وجمعها في الرقاع؟ ما عاش الشيخ بيئيا أو محليا أبدا، بل كان عالميا يتابع أخمار المجاهدين في الشيشان ويخاطب قادتهم بنفسه ويلقاهم من يقدم منهم إلى الحج، وكان كثير الاتصال بشباب الجهاد إبان الجهاد في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا، وكان يسأل عن أدق التفاصيل في أمر الواقع وآخر التطورات ومعنويات المجاهدين، وكان كثير الدعاء لهم، ويحث المسلمين على الدعاء والتصدق لنصرة الجهاد والمجاهدين. يقول أحد طلابه: كثيراً ما كان إبان جهاد البوسنة، كثيراً ما كان يطلب مني المرور عليه لأقبض منه أموالاً نوصلها إلى هناك لنطبع بها الكتب بواسطة مكتب هيئة الإغاثة أو الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلم البوسنة أو مؤسسة الحرمين أو غيرها. وكانت له صلة مباشرة مع المسلمين العاملين في البوسنة، حتى إنه أقام درساً أسبوعياً توجيهياً لأحد المراكز هناك عن طريق الهاتف. وتكررت اهتماماته لقضايا المسلمين والتشجيع على العمل لأجلها. وحسبكم أن من أعظم الذين يقفون على الجهاد في الشيشان الآن هو أبو عمر، أحد طلاب الشيخ الذين قضوا سنوات في حلق الشيخ تتلمذ على يده في عنيزة. هكذا العلم يثمر جهاداً في ساحات الجهاد ومقارعة الأعداء. أحبتي في الله، ما كان الشيخ بخيلاً على مسلم بكلمة طيبة أو نصيحة سديدة أو رأي نافع حتى في أيام رحلته الأخيرة. أما المسلمين صلاة الجمعة مرتين وأكثر من الدعوة إلى إصلاح ذات البين، وقبل موته بمدة تباحث مع عدد من أبنائه حول فتح موضع أو موقع له على الأنترنت لتنشر فيه الفتاوى والمؤلفات والخطب، مما يجعلها في متناول طلبة العلم في كافة البلدان. وأخيرا وليس آخرا، العالم الرباني يدفن ولا يموت، لا يموت، لا يموت علمه ولا يموت ذكره، بل تبقى حسناته ويبقى نفعه وتبقى بركاته بإذن الله عز وجل. وهكذا رحل الشيخ عن دنيا الشقاء ودنيا الهوان ودنيا البلاء ودنيا العذاب، رحل الشيخ مخلفاً وراءه تركةً علميةً عظيمة في فنون الاعتقاد والفقه والتفسير والأخلاق، نفع الله به نفعةً عظيمة. ومن أجل ما ترك من الكتب شرح الواسطية وشرح كتاب التوحيد والقواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، والسفر العظيم الجامع المسمى الشرح الممتع على زاد المستقنع، وشرح المقدمة الأجرومية وتفسيراً لآيات الأحكام، وعدداً من الكتب في الأصول وفي الفرائض، وشرحاً لكتاب رياض الصالحين، وكتاباً في الأضحية والزكاة، ورسائل في الحجاب وفي سجود السهو وفي طهارة المريض، وعدداً من المؤلفات التي شملت كثيراً من فتاواه. رحمه الله وأجزل مثوبته وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجمعنا به في الجنة. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأننا نحبه في الله. اللهم فاحشرنا معه في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أوسع شآبيب الرحمة على من مات من علمائنا، وابسط اللهم أوسع البركة على من بقي من علمائنا وقادتنا وحكامنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سواء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما تريد، نسألك اللهم أن تجعل بأسك ورجزك وعذابك وأليم عقابك باليهود ومن آذى المسلمين من النصارى. اللهم شتتهم، اللهم مزقهم، اللهم اهزمهم، اللهم اجعل سلاحهم في صدورهم وكيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم. اللهم يا رحمن يا رحيم، ارحم المستضعفين في فلسطين وفي الشيشان وفي سائر البقاع وكشمير والفلبين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم، وأقم على التوحيد دولتهم يا حي يا قيوم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وعلماءنا وحكامنا على طاعتك،